شرف نوضع على حفل أول المتاع شرف بشرى يا عاشور أوعت الطرف سلتيف لحضول اللي هو ظرف أحلالي لليلة ليلة يا تومي I'm بأقطعك سجود خلص جودك من عذابك فاك المحال اسلاك بالربيع